بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 17 عن أبي يعلى الشداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. الحديث 18 عن أبي ذر جندب ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: الحديث 17 عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرث ذبيحته. رواه مسلم. قوله إن الله كتب الإحسان، كتب هنا بمعنى شرع، ولا نقول هنا كتب بمعنى فرض وأوجب، بل نقول شرع ليشمل الإحسان الواجب والإحسان المستحب، لأن كلمة شرع تشمل الواجب والمستحب. فإذا قلت مثلا: تشرع صلاة الجماعة، هذه شرعية واجبة. وإذا قلت مثلا: يشرع للمرء أن يصلي السنن الراتبة، شرعية مستحبة. فكلمة مشروع يعني مطلوب، وهذا المطلوب قد يكون على سبيل الإيجاب وقد يكون على سبيل الاستحباب. المشروع قد يكون على سبيل الإيجاب وقد يكون على سبيل الاستحباب. ولذلك فيه فائدة، وهي أنك إذا كنت تتكلم أمام قوم وكان هذا الأمر الذي تطلبه منهم مما فيه خلاف بين العلماء قوي، فلا تقول ماذا يستحب كذا ولا تقول يجب كذا، لأنك إذا قلت يستحب قال: يا أخي واجب، وإذا قلت يجب قال: يا أخي أوجبت على الناس ما لا يجب، فقل يشرع كذا. واضح؟ فمثلا الوتر: يشرع للمرء أن يوتر قبل أن ينام، واجعل كل يفهم على مراده. طيب، وقوله كتب الإحسان، الإحسان ضد الإساءة، ضد الإساءة. وقوله على كل شيء، على كل شيء، قيل إن معنى على، إن على هنا بمعنى في، أي في كل شيء. وقيل إن على، على كل شيء، إن على ظاهرها، وأنها للاستعلاء، أي على فعل كل شيء، على فعل كل شيء. وأيهما أعم؟ ها؟ الأول أعم، نعم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. قتلتم وذبحتم، الفرق بين الذبح والقتل أن الذبح فيما يؤكل ويكون نحرا في الإبل وذبحا فيما سواها. الفرق بين الذبح والقتل أن الذبح فيما يؤكل نحرا في الإبل وذبحا فيما سواها. فبهيمة الأنعام إبل وبقر وغنم، التي تنحر الإبل، والبقر والغنم تذبح. وقد يطلق النحر على الذبح، كما في رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني رأيت بقرا تنحر. وأما القتل ففيما لا يؤكل، ففيما لا يؤكل ولو كان على صفة الذبح. ولهذا كل شيء لا يجوز أكله يعبر عنه بالقتل، حتى لو كان مما يجوز أكله. ولهذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا. قال أهل العلم التعبير بقوله ومن قتله يدل على أنه لا يجوز أكله، لأن كل شيء يقتل لا يباح أكله. إذن القتل فيما لا يؤكل ولو كان على صفة الذبح، فما لا يحل أكله سواء كان مما أمر بقتله أو مما أبيح قتله إيش يعبر عنه بأي شيء بالقتل. وقوله فأحسنوا القتلة، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، هل المراد بإحسان القتلة تسهيل القتل واستعمال أقرب الطرق إلى القتل في السهولة، أو المراد بالإحسان موافقة الشرع؟ الثاني، المراد بالإحسان موافقة الشرع والتمشي على ما جاء به الشرع. وعلى هذا لا يرد علينا الزاني الزاني المحصن أنه يرجم. فإذا قال قائل النبي عليه الصلاة والسلام يقول فأحسن القتلة، ورجم الزاني ليس من إحسان القتلة، يعني من إحسان القتلة أن يقتل بالسيف بسم بصعق ونحو ذلك. فيقال فيجاب عن هذا من وجهين، أولا أن المراد بإحسان القتلة في الحديث إيش؟ موافقة الشرع والتمشي على ما جاء به الشرع، فيكون الرجم من الإحسان لأن الشرع جاء به. أو يقال إن هذا يعني رجم الزاني مستثنى، دلت النصوص على استثنائه. وهكذا يقال فيما إذا آذاه كلب أو هر أو ما أشبه ذلك فإنه يقتله لدفع أذاه، لكن يحسن القتلة، يحسن القتلة. وقوله عليه الصلاة والسلام وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وهكذا يقال أيضا إذا نحرتم، فقول إذا ذبحتم يعني ونحرتم ورميتم صيدا ونحو ذلك. فما ذكر في قوله إذا ذبحتم هذا على سبيل التمثيل للحصر، فيقول المراد إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا نحرتم فأحسنوا النحر، وإذا رميتم فأحسنوا الرمي في الصيد وغير ذلك. وقوله وليحد أحدكم شفرته، وليحد اللام لام الأمر، بدليل أن إيش أن الواو بعدها جاءت ساكنة بعد الواو، وليحد ولام الأمر تسكن بعد الواو والفاء، وثم قال الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، ثم ليقضوا بعد ثم وليوفوا نذورهم. طيب بعد الفاء من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب من السماء. وقوله وليحد أحد شفرته، الشفرة هي الآلة التي يذبح بها من سكين أو غيره. وقوله وليحد أحدكم شفرته، شفرته الإضافة هنا ليست للملك وإنما هي للبيان، فيشمل الشفرة التي للإنسان والتي لغيره. ونظير ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله، فهذا ليس خاصا بالإناء الذي يملكه سواء كان ملكا له أو عارية أو إجارة أو غير ذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام وليحد، معنى يحد أي يشحذ، وحدها حد الآلة أي حكها بمبرد أو حجر أو غيره حتى تكون قوية حادة ليحصل الذبح، يحصل الذبح بسرعة وسهولة. وقوله عليه الصلاة والسلام وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، وليرح ذبيحته اللام لام الأمر، اللام لام الأمر. وقوله ذبيحته ذبيحة فعيلة بمعنى مفعولة، فعيلة بمعنى مفعولة أي مذبوحة. وهنا في قوله عليه الصلاة والسلام وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، هل هما بمعنى واحد وأن الجملة الثانية توكيد للأولى؟ لأن حد الشفرة يريح الذبيحة، أو المعنيان مختلفان؟ هل قوله وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته هل هما بمعنى واحد ولكن ذكرت الثانية توكيدا، أو أن المعنيين يختلفان؟ قل المعنيان يختلفان، لأن المراد بإراحة الذبيحة ما هو أعم من حد الشفرة، فحد الشفرة داخل في إراحة الذبيحة، لأن إراحة الذبيحة يشمل أن يذبحها بقوة ونشاط، ولا تلازم بينهما، إذ قد تكون الشفرة حادة ولكن تكون يده عند الذبح غير قوية فيؤلم البهيمة. إذن نقول المعنيان مختلفان، فمعنى وليرح ذبيحته يشمل كل ما فيه إراحة الذبيحة كما سيأتي، وأما حد الشفرة فالمراد به أن يجعلها حادة. طيب، هذا الحديث يستفاد منه فوائد، منها أولا حب الله عز وجل للإحسان، حبه للإحسان، وهو كذلك، فالله عز وجل يحب الإحسان ويحب المحسنين، فهو سبحانه محسن للعباد ويحب الإحسان إلى العباد. ووجه ذلك من الحديث أن الله عز وجل كتب الإحسان، ولولا أنه محبوب له لما كتبه، لأن الله عز وجل لا يشرع للعباد إلا ما هو محبوب له، يعني الحكم الشرعي لا بد أن يكون محبوبا إلى الله، قضاء الله عز وجل شرعا وحكمه شرعا لا بد أن يكون محبوبا إليه، بخلاف الحكم الكوني فقد يكون محبوبا وقد يكون غير محبوب. وفي هذا الحديث أيضا دليل على الحث على الإحسان في كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، ففي حث على الإحسان في كل شيء، فيحسن الإنسان إلى نفسه ويحسن إلى غيره سواء كان آدميا أم بهيمة، الإحسان كتبه على كل شيء، فيحسن إلى نفسه بماذا؟ بأن يحث نفسه على الطاعات وأن يجنبها المحرمات. إذا حثثت نفسك على الطاعات وجنبتها المحرمات فقد أحسنت إليها. من الإحسان إلى النفس أيضا أن يمنع نفسه من أكل ما يضر ومن شرب ما يضر، فإذا منعت نفسك من أكل ما يضر ومن شرب ما يضر فقد أحسنت إليها. الإحسان للغير بماذا يكون؟ نقول يكون بطلاقة الوجه عند اللقاء، السعي في مصالح الناس، قضاء حوائجهم، دعوتهم إلى الخير، العطف على الفقراء ونحو ذلك. الإحسان إلى البهائم ألا تحمل البهيمة فوق طاقتها، وألا يأخذ من لبنها ما يضر بولدها. نعم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على وجوب إحسان القتلة، لقوله فإذا قتلتم فأحسنوا، وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. وإحسان القتلة ضابطه أن يسلك في القتل أقرب الطرق، أن يسلك في القتل أقرب الطرق إلى إزهاق الروح بلا تعذيب، هذا إحسان القتل، أن يسلك في القتل أقرب الطرق إلى إزهاق الروح بلا تعذيب. طيب، هنا مسألة ترد علينا الآن، نسأل الله العافية، وجد في الونزة الطيور، هذه توجد طيور بالمئات بل بالآلاف بل بالملايين، ستقتل هذه، لكننا نقول إذا أردنا أن نقتلها فإننا نقتلها بأقرب الطرق إلى إزهاق الروح بلا تعذيب. طيب، هل يجوز قتلها بالإحراق؟ لا يجوز قتلها بالإحراق. شلون تدفن؟ لا، الآن السؤال، هل يجوز قتلها إحراقا؟ لا يجوز، لأن قتلها بالإحراق تعذيب لها، ولا يعذب بالنار إلا رب النار، فلا يجوز قتلها بالنار، لأنه متى أمكن أن تقتل بطرق أخرى فالحمد لله، يمكن قتلها بغير القتل، ترش بمادة سامة تستنشقها وتموت، ألا يمكن هذا؟ وهو أسهل من الإحراق أيضا، أسهل كلفة وأيسر، أما أن نحرقها ونعذبها بالنار فهذا لا يجوز. والحقيقة أنه يستغرب يعني من بعض طلبة العلم أو ما أشبه ذلك، يعني يجوز مثل هذا، الحمد لله الطب متقدم والصناعات الكيميائية متقدمة، يمكن أن ترش بمبيد ونحو ذلك بحيث أنها تموت. ها؟ لا، كهرب صعب قد يكون فيه، أو صعب كهربائي إذا أمكن، لكن مثلا فيه حظائر، في الحظائر هذه ما يمكن، يعني قد يصعب الصعب الكهربائي، لكن لو أنها أحيطت مثلا بمكان و رشت ببوبيد تستنشقه وتموت، هذا فيه حقيقة إراحة. طيب، وفي هذا الحديث أيضا وجوب الإحسان في الذبح لقوله وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. والإحسان بالذبح بأن يضجع البهيمة، يضجع البهيمة على جنبها الأيسر، وأن يضع رجله على صفحة العنق ويمسك الرأس ويذبح، وسيأتي إن شاء الله تعالى وجوه الإحسان. طيب، هل من الإحسان عرض الماء على البهيمة كما يفعله العامة؟ إذا رجل ذبح ذبيح يعرضون الماء، نقول إن كان ثمة سبب فهو من الإحسان، لو علمت أن هذه البهيمة عطشانة فلا بأس، أما بلا سبب فلا. طيب، هل من الإحسان أن يمسك بيديها ورجليها عند الذبح، يبرك عليها ويمسك بيديها ورجليها؟ نعم، لا، ليس من الإحسان، لأن كونه يتركها ترفس هذا أسرع في خروج الروح، خروج الروح. طيب، الإحسان عند الذبح ذكر أهل العلم أنه يكون بأمور: أولا أن يذكيها بآلة حادة لقوله وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. ومن الإحسان عند القتل ألا يحد السكين والبهيمة تنظر، الأخرى أختها تنظر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى، أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم. ومن إحسان الذبح أن لا يذكيها وأختها تنظر إليها، لأن هذا يوجب إزعاجها وأن تصاب بالذعر، وهذا ينافي الرحمة المطلوبة. ومن إحسان الذبح أيضا أن لا يفعل ما يؤلمها قبل زهوق نفسها ككسر عنقها وسلخها حتى تبرد، حتى تبرد. ويستفاد من هذا الحديث وجوب حد الشفرة وليحد أحدكم شفرته، وأيضا فيه دليل على وجوب إراحة الذبيحة لقوله وليرح ذبيحته. أما الحديث الثاني، حديث الثامن عشر، يقول عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن بن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، اتق الله، هذا أمر بالتقوى، أي اتخذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. والتقوى أصلها وقوى من الوقاية، وقوى من الوقاية، يجمعها أن يتخذ العبد وقاية من عذاب الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وقد اختلف العلماء في حدها، منهم من قال إن التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. ومنهم من قال التقوى ألا يفقدك، يعني الله عز وجل ألا يفقدك حيث أمرك وألا يجدك حيث نهاك. ومنهم من قال التقوى في بيتين، قال: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذات التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. عبد الرحمن يعيد لنا: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، على أرض الشوك يحذر، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. يقول هذه صغيرة وهي صغيرة وهي صغيرة، لا تحقر، الصغير مع الصغير يكون كبيرا، فالريال مع الريال يكون ريالا ثم ثلاثة أربعة وهكذا. طيب، ولكن كلها متقاربة، يعني هذه المعاني متقاربة، يجمعها أن يتخذ العبد وقاية من عذاب الله بفعل الأوامر واجتناب عند موحي. يقول: اتق الله حيثما كنت، حيث ظرف مكان يضاف للجمل، وما هنا زائدة، والمراد بقوله حيثما كنت أي في أي مكان كنت وعلى أي حال كنت. أنت بنقول حيث هنا ظرف مكان يضاف للجمل، والمراد بها التعميم، وما زائدة، والمعنى إيش؟ اتق الله في أي مكان كنت وعلى أي حال كنت. يقول عليه الصلاة والسلام: واتبع السيئة الحسنة تمحها. ما يجوز أتبع الحسنة السيئة؟ ها تبع يقول أتبع الحسنة السيئة. اجعل يعني أتبع الحسنة السيئة. يعني اجعل الحسنة بعد السيئة. يعني أتبع الحسنة السيئة. يصح، لكن الحديث أوضح. أتبع السيئة الحسنة تمحها، أي إذا عملت سيئة فأتبعها بحسنة، فإن الحسنات يذهبن السيئات. وهنا قوله عليه الصلاة والسلام: أتبع السيئة الحسنة. هل المراد بالحسنة التي تتبع السيئة، هل المراد بها التوبة، أو المراد فعل الحسنات، أو يشمل هذا وهذا؟ نقول المراد العموم، فإتباع السيئة الحسنة قد يكون بالتوبة، وقد يكون بفعل إيش؟ بفعل الحسنات. فمثلا إنسان عمل سيئة ثم تاب منها، هذا من إتباع السيئة الحسنة. عمل سيئة ثم عمل حسنة أعمالا صالحة، هذا من إتباع السيئة الحسنة. إذن أتبع السيئة الحسنة يشمل أن يتبعها بتوبة وهو أحسن، وأن يتبعها بعمل صالح. ولهذا قال الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئة. هذا يدل على أن السيئة، على أن الحسنة تمحو السيئة. ويدل على الثاني أن المراد التوبة الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن، ما اجتنبت الكبائر. طيب، ثم قال عليه الصلاة والسلام: وخالق الناس بخلق حسن. خالق الناس يعني عامل الناس بخلق حسن، والخلق الحسن يجمعه ثلاثة أوصاف: بذل الندى، وكف الأذى، وطلاقة الوجه. بذل الندى، وكف الأذى، وطلاقة الوجه. فبذل الندى يعني أن تبذل المعروف للناس، هذا من مخالقة الناس بخلق حسن. بذل الندى، والندى هنا يشمل المعروف سواء كان قوليا أم فعليا أم مليا. وكف الأذى أن تكف أذاك عن غيرك، سواء كان الأذى قوليا كالسب والشتم ونحو ذلك، أم كان الأذى فعليا. وطلاقة الوجه أن تلقى الناس بوجه طليق. يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها وجوب تقوى الله عز وجل. وجوب تقوى الله، وتقوى الله عز وجل هي وصية الله بعباده الأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أن اتقوا الله. والتقوى لها ثمرات، لها ثمرات جليلة في الدنيا وفي الآخرة. فمن ثمرات التقوى أنها سبب لتفريج الكروبات. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ومنها أيضا أنها سبب لحصول الرزق وسعة الرزق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن فوائد التقوى أيضا أنها سبب لتيسير الأمور، تتيسر الأمور على الإنسان. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومنها أيضا أنها سبب لتكفير السيئات، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وهذان فائدتان: تكفير السيئات ومضاعفة الأجور. ومن فوائد التقوى أيضا أنها سبب لتيسير تعلم العلم النافع. أين؟ واتقوا الله ويعلمكم الله، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. من فوائد التقوى أيضا أنها سبب لحصول البصيرة، يكون الإنسان عنده بصيرة، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا بحيث تفرقون بين الحق وبين الباطل. من فوائد التقوى أيضا أنها سبب، وهي من أهم الفوائد، أنها سبب لنيل محبة الله عز وجل ومحبة أوليائه. إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المتقين، بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. طيب، ومن فوائد التقوى أيضا أنها سبب لمعية الله ونصرة الله عز وجل وتأييده. نعم. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أيضا من فوائد التقوى أنها سبب لنزول الخيرات والبركات من السماء. قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذن هي سبب لنزول الخيرات والبركات. وفي سورة نوح أنه قال لقومه عليه الصلاة والسلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ومنها أيضا من أسباب التقوى أنها سبب لحفظ الذرية بعد الموت، سبب لحفظ الذرية بعد الموت. قال الله عز وجل: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. طيب، أما الثمرات التي في الآخرة فهي إيش؟ ثمرات الآجلة فهي دخول الجنة، والتقوى لها ثمرات كثيرة. قد كتب شيخنا رحمه الله رسالة في هذا، فوائد التقوى من القرآن، فوائد التقوى من القرآن صدرت أخيرا، هي إن كتب قديما لكن طبعت أخيرا. يستفاد من هذا الحديث أيضا فضل الله عز وجل على عباده، حيث كانت الحسنة تمحو السيئة. وفيه أيضا الحث على التخلق بالخلق الحسن في معاملة الناس، لقوله: وخالق الناس بخلق حسن. فكما أنك تحب أن يخالقك الناس بخلق حسن فعامل الناس كما تحب أن يعاملوك. هذا الحديث فيه وصيتان من النبي عليه الصلاة والسلام: وصية في معاملة الخالق اتق الله حيثما كنت، ووصية في معاملة المخلوق، وذلك في قوله: وخالق الناس بخلق حسن. والله أعلم.